قال ها الجواب الأخير وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والأخوة معروفة قد سبقت ها والعول والعول وهي مسألة زيادة ها والمبتوتة السهام على الأنصبة نعم والمبتوتة نعم والمبتوتة وهي أن يقول القائل ها أنت طالق البتة هل هي بالثلاث أو بكذا إلى آخر اختلف الصحابة والعول اختلف الصحابة فيها والمفوضة والمفوضة وهي المرأة التي فوضت أمر المرأة التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها وعقد عليها ومات قبل الدخول فيها وقد سبقت وهي مسألة بروع بنت واشق الأشجعية سبقت التفصيل فيها لا داعي ها والتحريم اختلف الصحابة فيها بين من بين ابن مسعود وبين علي ها والتحريم هل تستحق المهر أو لا تستحق المهر تكلمنا عن هذا ها والتحريم والتحريم إذا قال الزوج أنت علي حرام هل هو طلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك أو ظهار أو نحو من ذلك ها؟ فقط نعم ثم قد حرمت بالقياس وليس في القرآن تحريمه هذا جواب رابع ترى هذا جواب رابع وهو أنكم قلتم بأن القرآن أتى بكل شيء طيب أين في القرآن تحريم القياس ما وجدناه إذن أنتم فررتم من شيء ووقعتم في أعظم منه في أعظم منه نعم ثم إنكم ثم قد حرمت القياس وليس في القرآن تحريمه أي نعم نعم ثم وقوله تعالى وأن أي نقف على هذه النقطة وصلى الله على نبينا محمد.